الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة في الله في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو لقاؤنا الرابع من هذه السلسلة الوعظية التربوية العلمية التي تعنى بأهم ما في هذا الدين، وهو جانب الاعتقاد، أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. وقد تناولنا في لقائنا الأخير الكلام عن الإيمان بتعريفه اللغوي والاصطلاحي، وتناولنا الكلام عن الذين خالفوا هذا الأصل من أصول الإيمان، بل هو أصل من أصول الدين وهو الإيمان، من خوارج ومعتزلة وجهمية ومرجئة وكرامية وغيرهم. وهناك سؤال يتداول كثيرا على ألسنة بعض الشباب وبعض الناس، قد يطرحه البعض لاختبار المسؤول: هل أن الأعمال شرط للكمال أم شرط للصحة؟ وأنا متأكد أن الكثير ممن يسأله لا يعرف مدلوله، وإنما يريد أن يتعرف به على عقيدة المسؤول، هل هو مرجئ ولا غير مرجئ في ظنه. وأقول لا بد من مراجعة كلام العلماء في هذه المسألة، فالذين قالوا إن الأعمال جميعاً شرط لصحة الإيمان هم الخوارج، الذين قالوا إن الفرائض يعني القيام بها وترك النواهي شرط لصحة الإيمان، شرط لصحة الإيمان. وجمهور المعتزلة خالفوا الخوارج من حيث أن الخوارج ضموا ماذا؟ ضموا النوافل، أدخلوا النوافل فاتخذوا النوافل كالواجبات، فمن لم يقم بها أخرجوه من دائرة الإيمان. واقتصر جمهور المعتزلة على الفرائض دون النوافل، اقتصروا على شيئين دون الثالث، اقتصروا على فعل الفرائض وترك النواهي أي الكبائر دون فعل النوافل. فأنت ترى الخلاف بين المعتزلة والخوارج، لكنهم اتفقوا أن فاعل الكبيرة مخلد في النار في الآخرة، وسيأتي الرد عليهم بإذن الله. أما الخوارج فصرحوا بكفره في الدنيا، وأما المعتزلة فقالوا إنه في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، وخالفوا صريح القرآن حيث قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. والإيمان كما عرفتم أيها الأحبة في الله يزيد وينقص، ولكن زيادته لها أسباب وكذلك نقصانه، وأسباب زيادة الإيمان كثيرة، وهذا متقرر نصاً وشرعاً وعقلاً وحساً، متقرر شرعاً وعقلاً وحساً. أما تقرره الشرعي والنصي فهذا نصوص دلت عليه، يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا في سورة المدثر. وقال تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. على أننا لن ندخل في باب هل هذه زيادة تصديق وإقرار ولا زيادة عمل، هذا أيضا محل نزاع حتى بين أهل السنة، هل هي زيادة تصديق وإقرار أم هي زيادة عمل، والذي يظهر أنها زيادة تصديق وإقرار. والحس يدل على ذلك، فإن الإنسان يجد نفسه في بعض الساعات قوي الإيمان، قد زاد إيمانه، فيصير ممن يتأثر بقراءة القرآن أو بسماعه أو سماع المواعظ أو سماع الأخبار الصادقة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتدفعه زيادة الإيمان إلى مزيد الخوف من الله والخشوة والخشية منه سبحانه وتعالى والمزيد من مراقبته، ويدفعه زيادة الإيمان إلى أن يكثر من الأعمال الصالحة، أن يحافظ على الواجبات، أن يسابق إلى فعل النوافل والمستحبات بالصدقات، بالصلوات في الليل، بصيام النهار على وجه التطوع. كل هذا يجده الإنسان من نفسه. وفي بعض الأوقات يجد الإنسان نفسه قد فتر، يصاب بالفتور والبرودة وشيء من قسوة القلب، وهذا يحسه الإنسان، حتى أنه ربما يقرأ القرآن فلا يتأثر، ويسمع القرآن فلا يتأثر، وربما يسمع المواعظ التي يتأثر بها من حوله، فتجد من حوله يبكي ويقشعر جلده، ولكن هو يجد نفسه قد وجد قلبه قد قسى، ونفسه فيها شرود وبرودة، وهذا يجده الإنسان من نفسه قطعا. ولذلك جاء في الأثر: إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب، فجددوه بقول لا إله إلا الله. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، وجاءت رواية: جددوه بملاقات بعضكم بعضا، لكن الأولى أصح. فقوله يبلى كناية عن ماذا؟ عن ضعفه ونقصانه. فالإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، لكن زيادته لها أسباب. أهم أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الكونية. آيات الله نوعان: كونية وشرعية. الكونية جميع المخلوقات، النظر فيها نظرة الإيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالنظر في آيات الله الكونية باعتبار واتعاظ واكتراث وحسن تفكير وتدبير، على أنها آيات ومخلوقات وموجودات عظيمة لها موجد ولها منشئ ولها خالق. الوقوف على هذه الأمور يزيد الإيمان بلا شك. ولذلك كم إذا تابع الإنسان برامج الإعجاز العلمي خاصة فيما يتعلق بخلق الإنسان كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يزداد إيمانا. النظر في الآيات الشرعية وهي القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النظر ليس هو النظر في المصحف فقط بل القراءة بتدبر وتأمل. وانظر إلى حال إيمانك بعد درس التفسير الذي نعقده أو الذي تحضره في بعض المساجد والجوامع حينما تسمع تفسير بعض الآيات المباركات أو تفسير سورة، ويسلك المفسر أيسر المسالك ويجمع بين بيان معاني المفردات والمصطلحات والوعظ والتذكير، كيف يخرج الإنسان من درس التفسير وقد زاد إيمانه ويعلم أن هذا القرآن إنما فصلت آياته من لدن حكيم خبير، وأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فيزداد الإيمان النظر في آيات الله الكونية، النظر في آيات الله الشرعية، قراءة السيرة النبوية وسماع دروسها وأحداثها، لأن الإنسان يزداد ارتباطا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفا على هذا النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام فيزداد إيمانه. القراءة في حياة الصحابة وبطولاتهم ومواقفهم الإيمانية يجعل الإنسان مشحوذ الهمة قوي الإيمان فيزداد إيمانه. القراءة في تراجم العلماء والصالحين وما قدموه لأجل هذا الدين يزداد به الإيمان. حضور المحتضرين وشهود الموتى وأحوالهم من احتضار أو تغسيل أو تكفين أو دفن أو تشييع، كل ذلك مما يزداد به الإيمان، لأن الإنسان يزهد أكثر وأكثر في الدنيا ويعلم أنه راحل، فيبعثه هذا الزهد أنه يوطن نفسه على عدم البقاء في الدنيا فيزداد إيمانه. عيادة المريض كذلك يزداد الإنسان بها إيمانًا، من حيث أنه ينظر إلى نفسه فلا يحتقر نعمة الله عليه، وقد رأى أناسًا قد حرموا هذه النعمة، نعمة الصحة، فيزداد بذلك الإيمان ويخرج وهو يحمد الله: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. هذه من أسباب زيادة الإيمان، مجالسة الصالحين ومخالطة العلماء والدعاة وأهل التدين يزداد بها الإيمان، لأن الإنسان جبل على المحاكاة والتقليد، فهو يقلد غيره، إما أن يقلد غيره في الخير أو أن يقلده في الشر. ولذلك إذا وجدت نفسك في زمرة خاسرة في مجموعة من جلساء السوء، هل يقوى الإيمان بمجالستهم ولا يضعف؟ يضعف ويتصلب القلب، ولذلك فر منهم فرارك من الأسد إلا أن تكون آمراً لهم بالمعروف ناهياً لهم عن المنكر. من أسباب زيادة الإيمان كذلك ترك المعصية ابتغاء وجه الله. إذا صبر الإنسان واستعلى عن شهوته ونزوته ورغبة نفسه فإن ذلك يعقبه إيمان قوي يزيد. مثال ذلك: لو غض الإنسان بصره عن أن ينظر إلى مشهد محرم يجد صعوبة في ذلك، فيستعلي عن نفسه ويستعين بالله ويستعيذ به من نزغ الشيطان الرجيم، ويسأله العون على أن يجاوز هذه العقبة وأن يجنبه الله تعالى هذا السهم من سهام إبليس. وبعد فوات هذا المشهد يجد الإنسان إيمانه قد قوي وزاد. من أسباب زيادة الإيمان كذلك الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، وهذا شيء مجرب. لو ذهبت تحدث إنساناً عن الصلاة أو تذكره بأمر من أوامر الله أو تنهاه عن شيء نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى إيمانك كيف يزيد. يزيد الإيمان بلا شك. فهذه أهم أسباب زيادته: ترك المعاصي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وأما عن أسباب نقصانه فعكس ذلك، كل ما ذكرناه إذا عكسته نجد أنه ينقص به الإيمان. عدم النظر في آيات الله الكونية، لا يتفكر في خلق السماء ولا في خلق الأرض ولا في خلق الشمس ولا في خلق القمر ولا في مخلوقات البر ولا في مخلوقات البحر، يعيش هكذا سبهللا، يأكل ويشرب وينام، هل يزيد الإيمان بهذا؟ عدم النظر في آيات الله الشرعية، لا يقرأ القرآن، وربما إذا قرأه بلا تدبر يهذه هذًا، هل يزيد بذلك الإيمان؟ عدم معرفة المعاني والتفسير نفس الشيء. كذلك عدم النظر في السيرة، عدم التعرف على الصحابة، مجالسة قرناء السوء، عدم عيادة المرضى، الفرار من المآتم. بعض الناس يقول لك: أنا لا أجيب إلا دعوة العرس، المأتم، نخاف وما نمشيش، نعوذ بالله. ولربما يتعذر بأنه مشغول، ليش؟ لأنه يتشاءم بالموت، يتشاءم بالموت، فتجد صاحب هذا القلب قاسيا. طيب، ومن ذلك أيضا عكس ما ذكرنا المعاصي. المعاصي ينقص بها الإيمان ولا يزداد، ومن ظن أن إيمانه يزيد بالمعصية أو أنه يبقى على حاله بالمعصية فإنه واهم، واهم وهما عظيما، بل المعاصي تنقص الإيمان. ولا يعني أن المعاصي تزيل أصله، لكنها تنقص إيش من كماله. والجواب عما يسأل عنه: هل الأعمال شرط للصحة أم شرط للكمال؟ التفصيل. العلماء رحمهم الله قالوا: ليس كل عمل هو شرط، ليس كل عمل شرطا للصحة، وليس كل عمل شرطا للكمال. من الأعمال ما هو شرط للصحة، ومنه ما هو شرط للكمال بحسبه. ولهذا مثلا إذا قال قائل الإيمان في القلب، كما يقول البعض الإيمان في القلب، نقول وإن كان في القلب لكن لا بد أن تظهر ترجمته القولية والفعلية، حتى قال القرطبي رحمه الله المالكي في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لأنه استدل بها من يقول هذا القول، يقول لك الله تعالى شهد لمؤمن آل فرعون بالإيمان، وإيمانه كان فين؟ في قلبه. ولذلك الصلاة والأمور الفائدة مش فيها، وربما يذهب يلقي شبهة، شبهة من الحديث، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة، فائدة مش فيه، وانت فهم فائده مش في هذا. نقول الاعمال كلها ترجمه لهذا الذي وقر في القلب، وهي وحدها لا تكفي، لا بد ان يكون الباعث لها التصديق والاقرار والاذعان والاستسلام لامر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والذي يقول الايمان في القلب، نقول حتى النفاق في القلب، وحتى الكفر في القلب كذلك. فالقلب هو صندوق العقيده ومستودع المعلومات وما يحكم به الإنسان بذهنه وعقله بلا شك. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن ذلك سلامة العقيدة وسلامة الإيمان. إذن أيها الأحبة، هذا عن أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. والإيمان له طعم وله حلاوة، نسأل الله أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان. جاء في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا. ولكن ليس أن نقولها بلساننا أو ألسنتنا دون أن نترجمها بأفعالنا. فالذي رضي بالله ربًا ينبغي أن لا يعبد إلا الله، وأن يأتمر بأمره، وأن ينتهي عن نهيه. والذي رضي بالإسلام دينا لا يستبدل بشريعة غير شريعة الإسلام، ولا أحكام غير أحكام الإسلام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. ومن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فإنه يتخذه أسوةً وقدوةً في كل مجالٍ من المجالات، لا أن يكون رسول الله مجرد أن نصدق وأن نقر بأنه أرسل دون طاعةٍ لأوامره أو تصديقًا لأخباره وأقواله أو عدم انتهاءٍ عن نواهيه وزواجره عليه الصلاة والسلام. والإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة حلاوة معنوية ليست حلاوة حسية. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. اعمل على هذه: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن لا تحب الشخص إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر والمعصية كما تكره أن يقذف بك في النار. بذلك تجد حلاوة الإيمان، ويكون الإيمان له حلاوة، ولا يعلم ذلك إلا من وفق أيها الأحبة في الله، لا يعلم ذلك إلا من وفق. إن أجدر ما ينبغي أن نعمل عليه في هذه الحياة وأن نخرج به كزاد منها نلقى به الله تبارك وتعالى صحة الإيمان وكماله، هذا هو زاد الدنيا والآخرة، صحة الإيمان وكماله. كم نعمل على صحة الأبدان ولا نعمل على صحة وسلامة الإيمان. الواحد منا يتجنب ما يمرضه مما فاتت مدة صلوحيته واستهلاكه في المأكولات والمشروبات، يعمل على تناول الأدوية حتى لا يجد وجعاً ولا يبقى سقم ولا ألم به. نعمل على صحة البدن وصحة الجسم الذي سيفنى بلا شك بعد الموت. يا خادم الجسم، قد أتعبت نفسك، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نعمل على صحة البدن ولا نعمل على صحة القلب وصحة الإيمان وسلامته. فإنك ينبغي أن تكون على حذر وحيطة مما يضر بإيمانك، لأن ضرر الإيمان يعود عليك بالوبال في الدنيا والآخرة. ولهذا الذين يقعون في المعاصي، سواء كان ذلك ترك للواجب أو وقوعا في المحرم، السبب الرئيسي شو؟ إما انعدام الإيمان بالكلية كشأن الكفار، أو ضعف الإيمان. لو كان عندهم إيمان كامل ما وقعوا. ولهذا، وهذا هو الذي تخرج به أو عليه الأحاديث، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن. بمعنى لو كان عنده إيمان صحيح كامل ما فعلوا ذلك. وليس المراد أنهم كفار كما فهم ذلك الخوارج، الذي فقدوه كمال الإيمان، كمال الإيمان. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما رواه البخاري: إن الإيمان فرائض، إن الإيمان فرائض وشعائر، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، لم يستكمل الإيمان. أسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعاهد إيمانه ويتعاهده، لأن تعاهد الإيمان أمر مطلوب. انظر دائما في هذا الإيمان هل زاد أم نقص، فإذا نقص بادر بأن تعمل على زيادته، لأن زيادته ستدفعك إلى العمل الصالح، وبالتالي تكون على استعداد وتهيؤ دائم للقاء الله تعالى. فإنما يموت العبد على ما مات عليه. أسأل الله تعالى لنا ولكم أن يميتنا وأن يقبضنا على طاعته، وأن يجنبنا سخطه وعقابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم، وإلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خطر قبل كنت نغلط، تقولوا لي استنى شوية، هاي روحوا استريحوا، بارك الله فيكم، إن شاء الله بعد الصبح نكمل، عندنا غدوة شغل نهار كامل إن شاء الله. ما أدري، إن شاء الله أنا أتفق مع الإخوة، للذين على كل حال الذين أتوا من مكان بعيد، الجامع مفتوح لأن يبيتوا ويقضوا ليلتهم هنا، يتعشوا كذلك، نضمن لهم العشاء، وهذا أقل شيء نستطيع أن نقدمه لطلبة العلم وللضيوف. وكما قال القائل، قال الجامع الكبير هم ساكن لوجي نوري بلونشي من كل ما بعض، فهمت؟ الحمد لله. وإن شاء الله سيوزع الجدول، وربما ينزل على الصفحة الرسمية في توزيع الدروس، نحاول نكثف منها لأنني أسافر يوم الأحد إلى المدينة إن شاء الله، فنحاول أن نكمل إن شاء الله بعد يوم الأحد بعد الفجر، درسين أو ثلاثة بعد الفجر ثم ننصرف إن شاء الله، لكن غدا إن شاء الله نكثف من العمل بإذن الله تعالى. لا ما اليوم مش مشكلة، قلقت.